إذاعة بريدة تقدم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام. العمل الخيري الداخلي بين الواقع والمأمول هو موضوع ساعة حوار بعد أن شاهدنا هذا التقرير على المستودع الخيري ببريدة. نرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد البنيان. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. هذا الموضوع اخترناه نحن أولا لأهمية لا شك هذا الموضوع في هذا الوقت، لكن هناك من يرجع الاهتمام بهذا الموضوع بشكل أكبر لزيارة سمو ولي العهد السعودي إذاك لمنازل الفقراء، ربما تكون هذه الشرارة التي كما يقال عادت النظر في العمل الخيري الداخلي. كيف تنظر إلى هذا الموضوع يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فأشكر إخواني في قناة المجد على إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله عز وجل لنا التوفيق والقبول. زيارة سمو الأمير عبد الله حينما كان وليا للعهد لبعض الأحياء الفقيرة في مدينة الرياض والالتقاء ببعض الشرائح من الفقراء، في نظري هذه نقطة تحول في علاج الفقر. فلقد كان علاج الفقر في نظري عبارة عن مسكنات، لقد كان العلاج عبارة عن إطعام جائع وكسوة إنسان، وتلك على أهميتها أنا أعتبرها مسكنات، لكن تلك الزيارة فتحت آفاق العمل الخيري التنموي الذي يجب أن تلج فيه الجهات الخيرية بعمق. ولذلك بناء المساكن يعتبر من الأمور التنموية، وأود أن أشير على أن بناء المسكن قد يخفف نسبة الفقر بالنسبة للفقير، لكن يحتاج أيضا إلى علاج آخر. وفي اعتبار أن صندوق الفقر ذلك الصندوق الذي أنشئ لعلاج الفقر، أولا علاج الفقر والقضاء عليه هذا أمر غير ممكن، لأن الفقر موجود منذ سابق الزمن وسيكون موجودا إلى أن يأذن الله عز وجل. لكن في نظري مع إعداد المساكن للفقراء لابد أن تعد على حساب صندوق الفقر مراكز للتدريب، يتم تدريب أبناء الأسر الفقيرة وبناتهم، وبالتالي يتجهون إلى عمل شريف يخدمهم ويخدم بلادهم. وأقترح قبل ذلك أيضا أن تهيئ الأنفس، أنفس أبناء الفقراء، مخرجات البيوت، أن تهيئ لهذا العمل. ولذلك كون كل واحد منهم يزهد في العمل المهني هذا أمر يحتاج إلى نظر، إضافة إلى أن الأمر من الأهمية بمكان إلى استدعاء فرق للتدريب، فرق تدريب للبنين وفرق تدريب من النساء للبنات. ومن ثم أيضا نرى أن الخطوة اللاحقة هي أن يخصص سوق حضاري لتسويق منتجات البيوت ومخرجاتها، حينئذ يتضافر هذا مع الإسكان، وبالتالي يكون بإذن الله عز وجل علاجا جذريا. أنت تضع مقترحات لهذه يعني لهذه القضية، هذه نعم هذه مقترحات. أنا عندي توقف في مسألة زيارة سمو ولي العهد، أنت تقول بأنها فتحت خلينا نقول مجالات أخرى للعمل الخيري. لماذا لا يقال بأنها سمحت بالحديث عن الفقر الذي ربما كان لا يسمح بالحديث عنه في المجتمع السعودي، فكانت إشارة إلى أن القضية موجودة، لماذا نسكت عن هذه القضية؟ أنا في اعتباري أن الاعتراف بالمشكلة جزء من حلها، ولذا كانت خطوة شجاعة وجريئة من خادم الحرمين حفظه الله الملك عبد الله، خطوة جريئة وشجاعة في إعلان أن الفقر ليس عيبا، وإنما العيب هو تجاهل حال الفقير وتركه يبتذل ماء وجهه أمام الناس. وبالتالي إذا تم تشخيص المشكلة فيتم معرفة وصف العلاج. طيب إذا أنت تشير إلى أن هذا الموضوع مهم في هذا الوقت وفي غير هذا الوقت، وبالتالي دعنا ننطلق للحديث عن أهمية يعني قطاعات العمل الخيري أولا يا شيخ. هل هذه القطاعات محصورة عليكم في المملكة؟ ودنا نمر عليها لو تكرم. أنا أقول قبل أن آتي إلى قطاعات العمل الخيري، لدي أمر أو أمور بين يدي الموضوع هي برقيات سريعة حتى أكون أنا والإخوة المشاهدين والمشاهدات على أرضية نستطيع من خلالها أن نناقش هذه القضية مناقشة جادة. بادئ ذي بدء أقول إن المجتمع كله جهات خيرية، ولذلك حينما أتكلم عن عمل الخير فإنما أتكلم عن المجتمع كله بكافة شرائحه، البيوت مخرجاتها تفعل الخير من صدقة وغيرها، والمؤسسات وغيرها. وما المؤسسات الخيرية إلا عمل مؤسسي من أجل أن يعرفها من لم يكن يعرفه، حتى لا يبتذل ما وجه الفقير بطرق البيوت أو الذهاب إلى الأشخاص. هذا أمر. الأمر الثاني أود أن أؤكد أن القائمين على الجهات الخيرية هم من أفراد المجتمع، لا يضمرون للمجتمع إلا الخير، الأمر الثالث أنهم بشر يخطئون ويصيبون، فلا نفترض فيهم طهر الملائكة ولا عصمة الأنبياء. الأمر الرابع، لكن أيضا ما نترك تقويمهم، لا بد من التقويم والنقد البناء هو سبيل البناء. الأمر الرابع أن يفهم القائمون على الجهات الخيرية أنهم ينوبون عن أصحاب المال، فلا يتبعون ما يبذلون منا ولا أذى، ولذلك يجب أن يلقى الفقير الاحترام حينما يلج إلى هذه الجهات باعتباره يطلب حقا له، لا يجوز للجهات الخيرية أن تتبعه بمن ولا أذى. الأمر الخامس، على أفراد المجتمع تجاه العمل الخيري أن يتحققوا من الشائعات التي تثار حول الجهات الخيرية، فلا يكون الواحد منهم أذنا يقول كل ما يسمع. فرد الإنسان الحقيقة سواء كان محتاجا أم غير محتاج، ولذلك تجد أن بعض الناس يتقدم إلى بعض الجهات الخيرية وهو غير محتاج، فإذا ما بوحدت حالته وتم رد طلبه أخذ بالغضب والسب والتجريح وغير ذلك، وبعضهم يزيد أكثر من ذلك بأن يستأجر من أموال أو عقارات الجهات الخيرية، فإذا ما حان وقت السداد تلكأ في السداد، وإذا قيل له شيء قال هذه أموال مسلمين، فإذا ما تم رفعها لأمره للجهات أيضا أخذ في الغضب والكلام، وما علم أنه يمنع حق مسلم في هذه الجهات ومستحق لها. الأمر الأخير هو أن ما يجري من النقد والكلام ليس موجها لأحد، وإنما النقد البناء هو سبيل البناء. طيب في هذه النقطة واللي قبلها لو سمحت، أنت تقول تطالب الآخرين بأن لا يكونوا أذن وأن يسمعوا كل شيء. في المجال الآخر نحن نقول ليش ما نطالبكم أنتم بالشفافية والوضوح، إذا أثيرت قضية أن تكونوا شفافين وواضحين وتطرحونها أمام الملأ بأن هذه غير صحيحة وإحنا عندنا ما يثبت خلافها. الناس ما لهم إلا الظاهر، ما لهم إلا ما يتحدث عنه، فهذا دوركم أنتم. نعم، أنا أرى أن الشفافية مطلوبة من الطرفين، ولذلك فالشفافية تساعد على العلاج، وحينما يعرف الإنسان أنه بشر يخطئ ويصيب إنما ما يريد إلا الإصلاح، فحينئذ عليه أن يتقبل النقد البناء ويقوم بكل ممكن، حتى الأمر لو ادعى الأمر إلى أن يذكر أمام الملأ على أن الخطأ حصل، والخطأ هو الاستمرار في الخطأ. طيب تتلقون هالأخطاء يا شيخ؟ نتلقاها وبصدر الرحب. يعني لو جاك واحد الآن قال والله مستودع بريدة عندي فيه مشاكل كثيرة وعندكم كذا وكذا وكذا، هل فيها آلية للوصول إليكم؟ أنا أقول الآلية موجودة، فصندوق البريد موجود، والمهاتفة موجودة، والزيارة في الموقع موجودة، المستودع مفتوح من السبت حتى مساء الأربعاء، والخميس عبارة عن مناوبات، فما عليه إلا أن يأتي وبصدر الرحب. أنا في نظري أن الجهات الخيرية ليست ملكا للقائمين عليها، وإنما كل إنسان له حق فيها سواء كان فقيرا أو وسيطا أو غنيا، ومن حق هؤلاء أن يعتبوا على جهاتهم الخيرية، ومن حقهم أن يسددوها إذا أخطأت. طيب، ومن حق الجهات الخيرية من حقهم عليها أن يقبلوا هذا النقد بصدر الرحب. وش الجهات هذه؟ خلنا نأخذها يا شيخ. قطاعات الخيرية، قطاعات العمل الخيري، وشي قطاعات العمل الخيري كثيرة، جمعيات البر مثلا، جمعيات تحفيظ القرآن، جمعيات رعاية الأيتام وغيرها كثير. طيب يعني حتى أنطلق أنا وأنت والعامل في القطاع الخيري إلى رؤية صحيحة، هل الهدف واضح؟ أحسنت، وضوح الهدف من الأهمية بمكان، والذي ليس لديه هدف يظل يتخبط ولا ينتج. طيب، ولذلك يعزى هذا إلى بقاء بعض الجهات الخيرية لسنوات طويلة من دون إنتاج يذكر، بل عمل مكرور، حتى إن بعضهم يذكر أن خدمته مثلا في العمل الخيري 20 سنة أو 30 سنة، وإذا ما نظرت إلى المشاريع التي بدأ فيها وجدتها من أول سنة حتى آخر سنة، والحقيقة أنها سنة مكررة 20 مرة أو 30 مرة. وبالتالي ما فيها فائدة، وبالتالي ما هناك فائدة، ولذلك وضوح الهدف مهم. وفي نظري من الأهداف الرئيسة أن تكون هذه الجهات الخيرية جهات تقوم أو تساهم في عملية التنمية، هذا أمر مهم جدا. كيف يوضح الهدف؟ ليست القضية أن نصرف الطعام أو الشراب أو الكساء للفقير، وإنما أن نبني مسكنا أو نرمم مسكنا له، أو نحفر بئرا أو مدرسة أو غير ذلك مما له صفة الديمومة. طيب هذا الهدف واضح عندك يا شيخ ولا لا؟ اي نعم، هذا يعني انت خلينا نقول نتوقع انه واضح. نعم. عندك ليش ما هو واضح عند الاخرين؟ بمعنى لماذا يتضح عندك ولا يتضح عند الاخرين؟ اليس هناك المفترض ان يكون هناك نظام موحد لهذا العمل الخيري؟ يتضح فيه الهدف والآلية والتخطيط والمشاريع. وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون. لكن أنا أعتب على بعض الإخوة بأنه لو سألته عن زياراته لهذه الجهات والتحدث مع أصحابها لوجدت أن النتيجة هو عدم الزيارات وعدم. بينما هناك أناس أخيار يأتينا منهم اقتراحات وأشياء. ولعلي أضرب بعض الأمثلة على هذا. في سنة من السنوات قام المستودع الخيري بجمع جلود الأضاحي في بريدة. لما جمع جلود الأضاحي هذه الفكرة أتت إلينا من شاب أرسل على صندوق البريد غير مذكور فيها اسم وإنما من شخص مجهول وقال لو تجمعونها هذه جدول اقتصادية أحيلت على قسم الدراسات والبرامج وتمت دراستها وبدئ فيها. لكن بعد ما بدئ فيها واستمر المشروع سنتين وجدت الجدول الاقتصادية قليلة. وفي نظري أنه من الأهداف أن يكون هناك جدول اقتصادية لأي مشروع وإلا يصبح العمل خارج نطاق هذه الجهة أجدى بكثير. هذا أمر. فلما بدأنا في جمع الجلود أذكر امرأة جزاها الله خير كبيرة في السن اتصلت من خلال الهاتف وقالت أنا سأنقل كلامها بعباراتها. فقالت بعد ما اتصلت بالهاتف قالت أنت بنية؟ قلت نعم. قالت ما دام جمعت الجلود اجمعوا الشحم. هذه كلمة خرجت من فم صادق. فسجلت المعلومة وحلتها على لجنة الدراسات والبرامج وتمت دراستها 6 أشهر والآن مصهرة الشحوم قائمة ولله الحمد والمنة تقوم باستقبال الشحوم على مدار 24 ساعة. ومما أود أن أذكر فيه أن فيها حفظ النعمة وكذلك استخراج الزيوت من هذه الشحوم. العام الماضي في يوم عيد الأضحى واليوم الذي بعده استقبلت 120 طنا من الشحوم تم صهرها بالكامل. طيب صهرت وبعدين؟ صهرت وبعدها وزعت في داخل المملكة على الفقراء عبارة عن زيت للطعام. هل هو مجدي صحيا؟ مجدي صحيا. عندكم دراسات كان معروف هذا من زمن الآباء والأجداد معروف. غير أن تقوموا بعمل مثل هذا دون دراسة صحية نخشى أن يكون أيضا فيه ضرر. أما الدراسة الصحية فموجودة وكان هذا هو يعني الودك كان هذا. لكن أضفنا إليه بعض المحسنات مثل بعض البهارات وبعض الأصباغ وظهر بشكل جميل. حتى من الطريف أن أحدهم يوم من الأيام قال أني دعوت شخص على وليمة في البيت. قال فلما انتهى من العشاء قال لي أنا ودي أدري وش الزيت اللي تستخدمون. قلت والله هذا ماركة المستودع الخيري. فكان يأخذ من عندنا. يأتي إلينا بعض النسوة التي يمارسنا المهن المنتجات الشعبية مثل الكليجة ويطلب بدل ما تروح تشتري أنا أعطيها وأوفر لها مبلغ. تمام. فتمت هذه المصهرة ولله الحمد والمنة وصهرت هذه الشحوم. بقي عندنا إشكالية أنه في يوم عيد الأضحى لابد لنا أن نأتي بعدد 50 عامل لتقطيع الشحوم. 50 عامل اليوم في 100 ريال 5000 في اليوم طبعا مكلفة. فقلت لإخوة أنا لن أدفع ولا ريال واحد في السنة القادمة إن شاء الله أعطونا أفكاركم. فتم تصميم آلة لتقطيع الشحوم توضع فيها كمية الشحوم مهما كانت درجة برودتها وتقوم بتقطيعها وإخراجها. واستغنينا عن ما يقارب 50 عامل ونفع الله فيها. فهذه يعني شيء من مقترحات الناس في الجهات الخيرية وهي مقترحات بناءة. فالجهات الخيرية ليست ملك لأحد والمقترح له حق. وإذا تم تنفيذ فكرته فكأنه أوقف الفكرة وله أجرها وأجر من عمل بها. طيب أنت الآن تقبل مقترحة في آلية تنفيذ معينة لكن هل تقبل مقترحة في منطقة في مكان ما يقولك ليش تخصص هذه المنطقة وتترك هذه المنطقة؟ جميل. ليش تعطي فلان ولا تعطي فلان؟ هذه قضية وإشكالية كبيرة موجودة. هذه قضية مهمة جدا لكن هذه لها إشكالية أخرى. لما أشتغل أنا في منطقة وأترك منطقة تحديد النطاقات الجغرافية هذا أمر متفق عليه بين الجهات الخيرية. وأن كان عندي من الطرح ما يثبت أن الجدوى فيه أو أن الإيجابية فيه قليلة والسلبيات أكثر. فأنا لما أشتغل في هذا النطاق، هذا نطاق محدد لي، واحتراما للزملاء في الجهات الأخرى وأدبيا معهم، لا تتدخل، لا أستطيع أن أتدخل إلا إذا أتى لي بورقة من هذه الجهة على أنه الشخص فلان بن فلان أقرب إليكم، أو أي أمر من الأمور المبررة. آلية العمل الخيري، هناك لا شك آلية مرسومة، أو على الأقل خلينا نقول مقترحة، نعم. هل هي واضحة عندكم هذه الآلية يا شيخ؟ بالنسبة للآلية أو آلية العمل الخيري، أنا أرى أنها من الأهمية بمكان. نعم. العمل الخيري له آلية معينة يستطيع الإنسان أن يقوم بها، ولذلك من الآليات أنه لابد من ترتيب البيت من الداخل، بحيث تكون الخطط مرسومة وتحدد المسؤوليات بشكل دقيق. فإذا ما تم رسم الخطط وحددت المسؤوليات، بقي دور الفريق الميداني في التنفيذ. والتقنية الآن خدمت خدمة كبيرة جدا، بحيث يستطيع الإنسان من خلال التقنية أن يعني يقوم بدراسات ويقوم بمخاطبات في أماكن بعيدة، بحيث يستفيد من تجارب الآخرين. فإذا ما ظهرت الفكرة إلى الواقع وبدأ في تنفيذها، يجب أن تكون الجهة أذنا صاغية لمراقبة الفكرة. أي نعم. هل هي مجدية وهل هي ناجحة؟ هل الاستمرار فيها أجدى من التوقف؟ وبالتالي وعندكم من يحكم؟ طبعا الجمهور هو الذي يحكم. لا، أنت الآن تقيس الاقتصادية. القائم على المنشأة له أن يقيم هذه. ولذلك أنا أضرب على هذا مثال. افتتحنا قسم لخدمة المصحف. طيب. طبعا المصاحف عندنا بلادنا واللحم فيها كميات كبيرة جدا. وهل ستبحث في جدواها هذه؟ إذا بحثنا في جدواها. يعني أظن أن هذا عمل خيري لا يمكن البحث في جدواها. هذا لا، عفوا، الجدوى من حيث كونه خدمة للمصحف، لكن الجدوى الاقتصادية. أي نعم. أنا في نظري أنا هل أقوم بخدمة المصحف في الخارج خارج المستودع؟ أم أقوم داخله؟ لابد أن يكون هناك جدوى اقتصادية لأقوم بالعمل داخل المستودع. نعم. وإلا يصبح أعمل في برا، نخدم المصحف، خادم وخادم إن شاء الله، لكن هل الخدمة تكون داخل المستودع أو خارج المستودع؟ فخصصنا مراقب ميداني في المساء يمر على جميع الجهات التي عندنا الأقسام، وينظر الآن اللي يعملون في خدمة المصحف عددهم كذا، وكل واحد له مكان للإنتاج، يستطيع أن يقيم هذا كم استهلك من الآليات، كم جلد المصحف، كم قيمتها، كم مرتبه في اليوم. نعم. وبالتالي يعطين النتيجة لها المؤشر، ولله الحمد، مريح جدا. والجدوى الاقتصادية واضحة. طيب، اسمح لي أخذ اتصالات ثم أعود، أنا أعلق النقطة في الآلية لأن الحديث طويل فيها.